بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب علامات النصب. علامة النصب لها كن محصية: الفتح والألف والكسر ويا، وحذف نون فالذي الفتح به علامة يذنها لنصبه، مكسر الجموع ثم المفرد ثم المضارع الذي كتسعد، بالألف الخمسة نصبها التزم، وانصب بكسر جمع تأنيث سلم، واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا، وخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال رحمه الله: باب علامات النصب. يعني أما بابك باسي باب بيان علامات النصب. باسي شكات باسي علامة نصبك لكاتك باسي علامة رفعك علامة رفع جيبويك علامة نصبة لبر أويا علامة الرفع ديارة عمدية ومرفوعات عمدي كلامة عمدي كلامة إنشي عمدة وتاء أويا كوان ناكل حثي بكي وهروها نصب فضلية. ابن مالك جاء فرمي وحذف فضلتين أجز إن لم يضير زور جار ما وصاني خمان أقام ليان بوقوندي كيما نحو من لا خن ببيقي يعني فضل دوسة حسي بكي بلام إن لم يضير أقد زاردي ندى كحث ما سيقت جوابا أو حصير شنك خايب الرقاء مثلا لأخرانا فرمي ولا تمشي في الأرض مراحا مراحا لا حالة منصوبة فضلية أجر حثك ولا تمشي في الأرض معنى كدروس بس الزاوية أمر نهي كدري أخوي بروج قال لي بس الزاوية أمر ناكري كواتا أكري بلين فضلة أوي أكريت بنياز بي لي أجر زرري نأدا كواتا عمدش أوي كوان ناكري كلام خالي بيت لي وها بيش أوي بشينا ناشر رح كردني بيتك جو بيتك أنا وان عواملي نصب سيشتا واتلكاتي كاكا او تريد او اسم منصوبة ياخد او فعل منصوبة ابي اكسر بي كيتو ما الذي عمل النصب شيا اويكوا اداتي نصب اويكوا اسمكي منصوب كدوا ياخد فعلكي منصوب كدوا ديار عاملي نصب قد يكون فعلا وقد يكون اسما قد يكون حرفا عاملي نصب او كايشي نصبك يان فعله يان اسمه يان حرفه فعل وكوتي ضربت زيدا زيدا لو ياك مفعول به بشي منصوبه بضربك فعله اسم انا ضارب زيدا ضارب اسمه اسم فاعله حرف وكو لن نبرح نبرح ليا فعله منصوبه بشي بلا واضح بلاك عالم كواتا كلمة كابيني منصوبة يان اسم منصوب كدو يان فعل يان حرف كواتا عاملي نصب سيشتا فعل او اسم حرف فرموي شي فرموي علامة النصب لها كن محصية دو فرموي الفتحة او الفتح والاليف او والالفة علامة النصب لها كن محصية الفتح والأليف والكسر ويا علامة النصب لها كن محصية الفتح والأليف والكسر ويا أفرميت علامة نصب كن أيها الطالب محصية وتكن عادا لها علامة نصب أي فيرخواز بيان شميرة بيانش دانا بوي باسكتوي الفتحة والأليفة والكسرة ويا وحذف نوني يان فتحة يان أليفة يان كسرة يان ياء يا حذف نون كانت علامة نصب شنكة بينج داني وبس وديارة هر پێنج کەژی مەسەر لە بەیتنیوە کا باسی کردو بەڵام ئەمرریقی کەویشە نەمی ئازمی کرۆ لە یەک بەیتکوی کردوەوە فەرمێلی نسبی خەمسنەوە یە فتحتون ئەلیف کەسون و یا ئونثم مەنون تەن حەدیف ئەو پێنجێ ل نسبی خەمسن ئەڵێ پێنج دا فەرمیەوە هی فتحوە هی فتحتون ئەلیف فتح و ئەلیف کەسرون ئەوە سێ و یا ئونەوە چوار ثم مەنون تەن حەدیف بۆ پێنج کەواتە ئەم علامەتانش دیارە دابەشە بن بە دوو دابەش بوون. علامەتێکی ئەسلی و چوار علامەتی فەرعی. ئەسلی بریتە لە فتح ئەلیف و کەسر و یا و حەفی نون علامەتی فەرعی واتە لە جێگەی فتحدانیشن ئەسڵەوەی فتح بێ ئەسڵ لە علامەتی نەسوە فتحە کە ئەگەر وشەیەکت بینی علامەتی نەسوەکەی بە ئەلیف و یاخود بە کەسرە بوو یاخود بە یا ابو يا بحث نون بو ديارة لجاقي فتح دانشتوا فالذي الفتح به أنفع بيوتي فاء فصح وإذا أردت معرفة تلك العلامات فأقول لك أقرت بي بز أو علامات أنا بناسي يسبي طلم فتح لك دانشت مثلا وهروها علامتي تشيا دانا بدانا بود باسكا أفرمي فالذي الفتح به أويكوا حالتي نصبي بفتحية فالذي الفتح به علامة يذنها لنصبه أويكوا فتح أبيت النشاني نصب بوي أبيت علامة وات النشانة يذنها وات يا صاحب العقل ذال معنى صاحب نها جمع نهي وات عقل أي خاوني عقل جيري أمانيك إيسا باسيك مكسر الجموع طبعا في جوي بشينا بيتا كيتر ليريا مؤلف بحصري باسي كر كعلامتي نصب ام بي اجدانا اجمالا باسي كر يس تفصيلي بي اداء على سبيل اللف والنشر المرتب طبعا لبلاغي ادوشت مان هي لف ونشر مرتب ومشوش مان هي مرتبه ويس مثلا ام هنا اتي الف الذي فتح به علامه باسي فرميشي فرمي الفتح والأليف والكسر ويا دعا فرمي فالذي الفتح به دعا باسي ألفك دعا باسي كسر دعا يا بلام نفو نشري مشوشة ويا فتح إلى بيشو باس كرو بيا وباسي كسر كان ولا بلو يزنجيرا كي تيقع ترتيبا كي تيقع ولا بلا مشكلة يا نجيزا قاعدة كي كلي كبيت أمام بزان باسي علامة الرفع معك وأنا بو مانا كل ما يرفع بالضمة ينصب بالفتحة هر وشيك رفع بضمبو نصب جي بفتحة إلا جمع مؤنس نبي جمع مؤنس جيش رفع هر بضمي لسر أصل بضم فتحي بكسره تيقشن قاعدة هر شي رفع بضمبو نصب بفتحة إلا جمع مؤنس نبي جمع مؤنس جيش للرفع هر موافق أنا الرفع بضمي بلام لنصب نصب بفتحة نية نصب بكسره واضح براك أنا؟ أفرمي مكسر الجمع أي ديار مكسر الجمع يعني الجموع المكسرة من إضافة الصفة إلى الموصوف إضافة صفة قرب وموصوف شنك مجموع موصوف ومكسر صفة يأتي كاتل ريا ذكر رحمه الله تعالى أن العلامة الأولى من علامات النصب الخمس الفتحة أفرمي لريا مؤلف رحمه الله باشي علامة كان كاكي لو علامتاني نصب بريتي إلا فتحة وفتحة أبيت علامة نصب لسي شوينة جمع تكسير اسم مفرد فعل مضارع لكاتك خالي بيت لبينش ألف اثنين واو جماعة ياء مخاطبة نوني نسوة نوني تأكيد هموي بحص لي فتانة إن شاء الله وي أوي أم أعزمية بم شرحي إن شاء الله ضبطي بكا بإذن خايف الرجال يعني شاور روشني هي باشي ودروسه بلا نحو شنك وانتي بيم كرابي أوي حصر وقصر هبو بيلم بابتانا أو لم داو بينا طبعا يا مش همو ناقل يعني كنا علمي خوماني هي شيء سان هم يفضي سلف وزانا أنا بس ربنا ورحمهم الله إنسان علم بات لاي صاحب كي خوش تريك ادعاء جواني أبو أهل علم وطالب علم خاصة دجال بله كاتا أفرميت مكسر الجموع ثم المفرد ثم المضارع الذي كتسعد لرا باسي سيشتي كدوا جمع مكسر لم بيتي دوا مفرد دوا فعل مضارع كاتا فتح أبيت علامتي نصب لم سيشينه بس كيف شنو لا كان بس كاتا لبريكة شن خوش علامتي نصب الزاني لسيشينه جوان وابو لم بيتي على بيشا مفرد باسكا أوسع جمع باسكا والله مديارة جمع بيش شو بس المفرد على برضيقي نظم كاتا أصل أبو أن يقدم المفرد ثم الجمع لكن قدمه لضيق النظم كيش يخسو لبر ضيق نظم يا كم تشيلو الشنانيك و نصبي بفتح يا بريتي لجمع تكسير جمع تكسير يجل بيش وباس عن كركا قران كاريا كان شون روتيكا وتعريفه كيشي وباس ناكينو جائت النصبة كي فتح يك ظاهرة بيان تقديري رأيت الطلاب فتحك ظاهرة يا منا الطلاب مفعول به علامة نصبي الفتحة الظاهرة على آخره بلام أنكح الأيام رأيت الأسارى مانية سيرك اللي يرى أسارى منصوب علامة نصبك بفتحه كي تقديرية كات مكسر الجموع جمع تكسير حالتي نصبي بفتحه هروك وشون رفعي بضمه ثم المفرد ومشيا كحالتي نصبي بفتحه مفردة جاءت الأو مفردة مذكر بها مؤنث منصرف بيت يا غير منصرف فتحة كي ظاهري بيت يا المقدر بيت واضح براك أنا نمونا بيان رأيت زيدا والفتاة والقاضي والقاضية شنك نصبي درك بي وغلامي رأيت زيدا علامتي نصبك فتحة كي ظاهري الفتاة مقصورة نصبك كي بتقديرية والقاضية نصب كيبة ظاهرية شنك منقوص نصب تيادة ركبة بس رفع جري بشية منوية وغلامي غلاميش مضافة ولائي متكلم حالتي نصب كيبة فحيكي تقديرية تيجا شنو ملعكم كاتا مقصور بيت مثلا منقوص بيت مضاف ولائي متكلم ما دم مفرد بين نصبي بفتحية فتحة كجيان تقديرية لا مضاف ولا أي متكلم ولا قل ما مقصورة ياخذ ظاهرة وكو اسمك مفردي منصرف وهروها يا غير منصرف يشبه حتى ولا قل اسمي منقوصة فاشا فرمي ثم المضارع الذي كتسعد ديار فعلي مضارع اللي راك فرمي ثم المضارع الذي كتسعد نمونك مؤلف أبي بلين ما بستي يجمر جيانا شنك خوي فعلي مضارع كمنصوبة بدو مرجي تيابي كم أداتي ناصب لبيشي وبيلي راكوا أداتي ناصب لبيشي وني ولا تسعد مرفوعة أو يجباسي نصبكات دوامش أو يكوا هيشي بيونا بيكوا تايكي بل يتسعدو هيشي بيوني لكوا تايكي بس كوا أخو منصوب نية كاتلين ما بستي يجمر جيانا تيقشتي ما بستي وي أو مرجيان مرجي كي تريجان نوف ما نمتواني وباسي كم تيبقى كاتش شيني سيهم سيم شون لو شون أنا كوا علامتي نصب كا بفتح فعل مضارع كا فعل مضارع ينصب بالفتحة مطلقة نصبي بفتح مطلقا جايت الظاهر بيان تقديري مضارع كا كوتا يكي صحيح بيا معتل بي شن كفعل مضارع نصبي بفتح كي تقديري لكوت لكاتك كوتا يكي ألف وكلن يخشى بلا ما قال كوتا يكي يا أبو يان وابو درك لن ندعو من دونه إلها لن يرمي لن يضرب كلام مضاريك مثلا كوتا يكي حرف إلا نبي كاتا سيم شون لو شون عليك حالتي نصبي بفتحية فعلي مضارعة فعلي شيا مضارع كوتا يكي هي شي بي ونبيت مطلقا نصبي بفتحية كوتا يكي معتل بي حرف إلا بيت يا حرف إلا نبيت بمرجيك وثمان كوتا يكي خالي بلو بينشتيك باسمان كنوني نشوة نوني تأكيد ألف واو يا طبعا كالين ألف واو يا بس من في ضمائري أفعالي أسماء أمثلي خمسة لشون كيسا كالين مثلا ألف واو يا طلبية جاخو علي نموني بألف واو يا هنا ويسا هم بس من كالين بس من بيان بوان ضمائرة شنكان ليا اسما أبناء فاعل، واضح؟ بلى نون لعلامة إعرابه بعقدر كاتا مكسر الجموع دعاء مفرد دعاء فعل مضارع تصعد لك كأداة نصب لفي شوبير وهرؤ كتاك في ونبي ونصب بفتح كل ما كسر في الجموع كالأسد والأبيات والربوع فهو نظير الفرد في الإعراب فاسمع مقالي واتبع صوابي يا جمع تكسير مفرد وكيقوى فهو نظير الفرد جمع تكسير لحالة إعرابية رفع بضم نصب بفتح جر بكسر كالمفرد بس فقير معناه كي جمع الطعام بالألف الخمسة نصب هل تزيم ونصب بكس جمع تأنيث سليم ديار اللي بيشو باسي أسماء خمسة ما نكر لما بي مرفوعاتها باسي مجي إعرابي ما نكر بحرف كاتا إعراب بأصل كأصل فتحي لسيش يناها بو إيسا باسي إعرابي فرعية كان علامات فرعي أليف لجيجي فتحة دا عني شيت لا يكشي أنا لأسماء ستة وبس باش أبراك أنا كواتا أفرمي بالألف الخمسة نصبها التزم واتا التزم نصبها أمثلي خمسة نصبي فيوست بتشيوا بألفوا ملزمة بألفوا إن أبانا لفي ضلال مبين نصب بألف أن كان ذا مال احترم أباك انصر أخاك الحديثة واردة ظالما أو مظلوما بلام كسانك داما وقرب السر نازان بس في عمر يقوى شيا على شلون اوكو مثلا مظلوم بيسري خين بس كظالم بيشون ظالم بيبوي في عمر فات تفسيري كده حديثك دستي بقرا ما يلا ظلمك او سرخس كانت انصر اخاك مثلا ليبلغ فاه لقران اهم كانت نصب بشيا بالف وانصب بك كانت دوم شيء دوم شيء ما يا كم شين مان بلام طبعا تبع علامتي نصب بينجا اكريبلين دوام شين دوام علامتي نصب الفا اكريبلين يا كم شين لاعراب با نيابي نقب اصلي كاتا كوت مان دوام شين يعني دوام علامتي نصب كوت مان يا كم شين يعني يا كم باب لوي كواد درتش ولا اصل نسبي بفتح بين نصبي بالفا اسماء سته وانصب بكسر جمع تانيث سليم جاوا قد جوان ضليني طلبة جاري قال لي وش يعني صلي يا والي جاري قال لي دوم وجاري قال لي يا كم بيبقى قدار طلبة بيورد بي ونصيب بكسر جاري ويا خم عبارة أنا بكاري أنا بوي بزان برام بتاك انتباهي هي ونصيب بكسر جمع تأنيث سليم وأروها جمع تأنيث سليم بمعنى سالم جمع مؤنث سالم نصبي بشيا بكسره بل هو نصبه وجره بالكسر نحو كفيت المسلمات شري نصب جري بشيا بكسره هر نصب نية نصب جري بكسره كاتا ناظم لم شطري أخي باسي ويكر كأن الكسرة تكون علامة للنصب في الجمع المؤنث السالم باسي ويكر كوا كسره أبيت علامة نصب لجمع مؤنثا سألنا إن الفتيات الملتزمات عفيفات وآفرت عنك وملتزم عفيف إن الفتيات خلق الله السماوات لأن نصب بكسره وأضع في ركان واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث أن واعلم ديار كلمة يؤتى بها للاهتمام وشن جاري وثمانا واعلم بأن الجمع والمثنى جمع لرام بس في جمع مذكري سالم شنك أجر هات وجمع بكار هات إذا أطلق الجمع ولم يقيد أجر جمع لجباني عربية لنحو مطلقا وترى تقييد نكرة أو يحمل على جمع المذكر السالم حملك تيثا ساتشي جمع المذكر السالم دون الجمع جمع تكسير قبل جمع تكسير أجر جمع مطلقا وترى ديالا بس في جمع شيء مذكري سالم. واعلم بان الجمع والمثنى شنك الايران يوتي شنو بلام لبيش عباسي وتي مكسر الجمهور اها تقيدي كل الايران مطلقا ويوقع اليك نحوي وري بقر. واعلم بان الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث ان عنا وتعرض اعترض ناظم لم بيتي أباسي شيكا. فذكر الناظم رحمه الله في هذا البيت أن الياء تكون علامة للنصب في موضعين باسي وكا يا أبيت علامة نصب لدشنا لجمع مذكري سالم ولقو مثنايا نصب يعني بياء لهل شنكا بينين عرض أو اعترض عنا بمعنى عنا عنو اعترض اعترض لهل شنكا وارد بون عارض بون بينيتن كات جمع مذكري سالم ومثنى هل كان نصب يعني بياء شون فرقين لبيني أنا جمع مذكري سالم نون كي مفتوحة جمع مثنى نون كي مكسورة مسلمين أو جمع لبيني نون كي مفتوحة مسلمين نون كي مكسورة كاتو مثنى ما شبرع كانم ونونه مفتوحة إذ تذكر والنون في كل مثنى تكسر بعشبرة كان نوني جمع مذكري سالم مفتوحة لها شنكا باسكرا ونوني مثنى مكسورة ونصبه وجره بالياء عند جميع العرب العرباء ونصبه وجره بالياء بغير إشكال ولا مراء حريري أوالنا ملحة الإعراب فمن ونصبه وجره بالياء عند جميع العرب العرباء ونصبه وجره بالياء بغير إشكال ولا مراء جمع مذكري سالم مثنى هذا كان نصب جريا بياء جمع مؤنث نصب جر بكسره غير منصرف نصب جر بفتحه ضمير نصب جر وكو يقوى ويبينشن هي بقاعده وري بقرن كنصب جر مساويتي انا بدو بيدوري بقرن ويستوي المنصوب والمجرور في خمسه اولها الضمير ثم المثنى ثم جمع قد سلم في حالتيه ثم ممنوع علي بينشن معنى هي حالتي نصب جر وكو يقوى يا كم يعني ضمير الله انه او ها الياء اسمي انه منصوبه له او ها لياء مثلا مجرور بعد داخل هنا حرف جر وسري اكرمتك مفعول به منصوبه مررت بك مجرور وكاف الياء مجروره با دوميا مثنى سيميا جمع مذكري سالم تيجشتي براكن مثلا لي رايت الزيدين نصبيبا مثنى لياء نصبيبا مررت بالزيدين وجمع مذكري سالم رأيت الزيدين مررت بالزيدين أفرمي ثم المثنى ثم جمع قد سلم في حالتي ثم ممنوع علم رأيت أحمد مررت بأحمد جر نصب وشي بفتح كاتب ينشط معنى هي نصب وجر في آيك سانة شي جمع مذكري سالم جمع مؤنثي سالم وهروها ضمير غير منصرف مثنى حالتي نصب وجر يعني يكسانة باش برا كارم وأوجبوا فتحا لنون ما جمع وكسره ضرورة عنهم سمع ونون ما ثنية بكسر ونون ما ثنية ونون ما ثنية بكسر عهد وفتحه نهجا لقوم ورد وأوجبوا فتحا لنون ما جمع وكسره ضرورة عنهم سمع ونون ما ثني بك ونون ما ثني ونون ما ثني بكسن عهدا وفتحه نهجا لقوم وردا طبعا جاري واهي نوني مثنى فتحي في ادريت ونوني جمعيش كسري في ادريت وماذا يبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الاربعين نالي حد الاربعين ان احوذيين نالي ان احوذيين كاتجاري واهي مثلا على احوذيين نال على احوذيين نكن على احوذيين نال على احوذيين كاصله كسر بكشي فتح في داوى جاري واهي بخلاف ظلام قاعدي كلي واصلي او نون جمع مذكري سالم مفتوحه ونون مثناش مكسوره واضح برا كانوا كاتا شيني سيمو شوارم بريتي المثنى وجمع كواحة عرتي عرابيا نيا بأصل نيا كفتحة بنيابية باتشية بياء حالتي نصبيا بياء هذك والخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت وهلها أفعال خمسة كوتما جوان ويبلي أمثلي خمسة كل بيشو إشارة ما فيها. وأمثلة خمسة بس ما كل بيشو فرفع بنونة علامة رفع بشية بثبوت نون، وعلامة نصب جزم بشية بحث نون، علامة نصب جزم بحث نون. طبعا عملي لا فعل أبويا لا بيشو بس ما نكر يكيت لنا فعل جاء حالة نصب جزم بيكش بحث نون أفعالي خمسة نصب جزم تيايا يك علامتك هذا كيشيا حذف نون نحو أو نخرز نية أجر أجر برام بركة وتيه بكيني بس أجر تينا جا طلبات لي قرصة خاصة لو الله تقوم أنا زوبي هت الجماعة اللي بوي طلبي دعماء الفيش أخواني نحو هرتينا كاتا أمثلة خمسة نصبها ثبت بحذف نونها بحذف نون فرفعه بالنون عند ذي الحجاء حالة رفع بثبوت نون عند ذي الحجاء عند صاحب العقل عقل نهي حجاء معناها مو بعقل وتري ونصبه كجزمه بالحذف جاء ونصبه كجزمه بالحذف جاء نصبه كجزمه بالحذف جاء نصبي وكجزمي يعني بحذف بوينا معنى الشاشوين هي لبيت شنك ويكا باسما كلبي شو أسماء أما في على باشا برع كانوا بحذف نونها يسرني أن تحفظوا دروسكم يوم الأربعاء روجي شو عشان ما اختبار تانا من دل خوشك أنا قدر ذكرت عنا بس تيجيش تبنا كانوا يؤلمني من الطلاب أن يتكاسلوا عن حفظ دروسهم أو كمان من دل ما راح تكاد طلبة كان درس كان لبرا تيجيش تبنا كانوا بحذف نونها إذا ما نصبت ما لريا زائدة يا طالبي خذ فائدة ما بعد إذا زائدة أي في أخواس أم فائدة وربقرة ما تبيني لدواي إذا وزان زائدة قاعدة هي أغلبية قايف الرجاء فرمي وإذا ما غضبوا يعني وإذا غضبوا هم يغفروا ألو كاتب بحذف نونها إذا ما نصبت بحذف نون لكات يكاكوا منصوب بيت أم أفعالانا حالتي نصبيا بحذف نون أفعالي أمثلي خمسة يأخذ أفعالي خمسة مشهورة بلا أمثلي خمسة بوتي ولن تفعلوا خوافر فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا تجيش تقول لكم كانت حالتي نصبيا بحذف نون وأتمنوا إذا ما غضبوش ليا أو ما يجرى أكتب بلين القرآن جواني بلين زائدة أو لفظة جواني مثلا بو ما كما يصيله اي في بوتي باش تك ما يصيله تيجاش نبرك انا ترى بس ما بك هذا شيني في جمان حالتي اعراب يا فرقيه شيء امثله خمسه يا كم شمان شيبو اسماء خمسه دو همان جمع مؤنثي سالم بو سي همان مثنى بو شوارمان جمع مذكري سالم في جمان امثله خمسه أم تنجى حالتي إعرابيا بفتح نية كأصلاب بفتح لي تاكارم لخيف الرجال لإل مجامس الثانية إشارة زمانك وعمل ما في البخشي وليما خرج بأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم آمين جزاك الله خير.